وصلى هو في المسجد الأقصى إماما بالرسل والأنبياء، سبح الحصى في كفه بخير الأسماء، وحين ظمئ أصحابه نبع من بين أصابعه الماء. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى صحابته الأجلاء وعلى الداعين بدعوته والسائرين على دربه إلى يوم اللقاء. وبعد، فأشهد الله الذي فلق الحبك وبرأ النسمة أني أحبكم في الله، والله تعالى أسأله في ساعتنا أن يجعل لنا ولكم وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت، لا تدع لنا في جمعنا وفي جمعتنا المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا وشفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا طالبا للذرية الطيبة الصالحة إلا ووهبته، ولا مظلوما إلا ونصرته، ولا ظالما إلا وقصمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها لنا بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. المكرمون السعداء أصحاب الجنة بلا مراء، مع اللقاء السادس بعد المئة من سلسلة اللؤلؤ والمرجان، نستكمل معا مع صفات أهل الإيمان الذين جاء ذكرهم في سورة قد أفلح المؤمنون، فبعد الآية العاشرة: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. تحدثنا في هذه الآية قبل لقاء عن الجنة ونعيمها، وتساءلنا من هم المحرومون ومن هم المكرمون. فتحدثنا في اللقاء السابق عن صنف المحرومين، وها نحن نتحدث عن السعداء. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. من هم وما هي صفاتهم؟ بسرعة وعجالة، كل عنوان يستحق خطبة ولقاء، ولكننا نتحدث عن صفات يسأل كل واحد منا نفسه: أين أنا من هذه الصفة؟ فإن كنت من أهلها فاحمد الله، وإن لم تكن من أهلها فاحرص أن تكون من أهلها. فاضرب مع كل صاحب طاعة بسهم، لا تدري أي عمل يكون النجاء فيه، وقل في كل عمل لعلها المنجية، فلا تدري بماذا يغفر لك، أبصلاة أبصيام أبزكاة أم بأمر بمعروف أم بنهي عن منكر أم بآية أم بخطبة، لا تدري، قل لعلها المنجية. ربما تكون نجاتك في الصلاة، وربما تكون نجاتك في الزكاة، وربما تكون نجاتك في الدعوة إلى الله، وربما وربما وربما وربما لا تدري لعلها المنجية. قيل للإمام أحمد وقد جاوز 70 وبلغها وقد ملأ أسماع الدنيا وما زال يحمل المحبرة، فقيل له: أما زال الإمام أحمد يحمل المحبرة؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة. ربما كان باب العلم الذي يغفر لي لم أتعلمه بعد، وقل ربما كانت الصلاة التي يقبلها الله ما صليتها بعد، ربما كانت الآية التي يقبلها الله لم أقرأها بعد، ربما كانت الزكاة التي يقبلها الله لا ما أديتها بعد، وهكذا. وقل في كل عمل لعلها المنجية، وكن على حذر ووجل مع الأخذ بين هلالين وقوسين الإخلاص في كل عمل. ذكر الله تبارك وتعالى أحسن العمل في القرآن 3 مرات، في الآية السابعة من سورة هود، وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا لا رابع لها، في الآية السابعة من سورة هود، وفي السابعة بالكهف، وبالثانية بسورة الملك. سئل الفضيل بن عياض أحسن العمل؟ قال أخلصه وأصوبه. قيل ما أخلصه؟ قال ما ابتغى العبد به وجه الله. أصوبه ما كان موافقا لهدي رسول الله. فقد يكون العبد مخلصا ولم يكن عمله صوابا، وقد يكون العمل صوابا ولم يكن خالصا، فلا يقبل العمل إلا بشرطين بين هلالين بين قوسين، أن يكون عملك خالصا لله تبتغي به وجه الله تعالى وتقصد فيه هدي وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا صوابا. الأعمال الموصلة إلى الجنة كثيرة، هي كثيرة والله، هي أولها العلم ومجالس العلم وخطب الجمعة باحتساب ونية. اسمع إلى الحديث الجامع الشامل الذي رواه مسلم وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرطهما من حديث أبي هريرة، بالله عليك اسمع وقل لعلني أن أكون واحدا منهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العون ما كان العبد في عون أخيه. واسمع: ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وروى أصحاب السنن عن أبي الدرداء: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفي الحديث المعروف الشهير الذي رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة: إن لله واللفظ في البخاري: إن لله ملائكة يطوفون الطرق يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم حتى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ماذا يقول عبادي؟ فتقول يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. يقول الله وهل رأوني؟ تقول الملائكة لا والله يا رب. فيقول فما بالهم لو رأوني؟ يقولون كانوا أشد لك تسبيحا وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تحميدا. فيقول وما يطلبون؟ فتقول الملائكة يسألون الجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نسألك الجنة. فيقول الله وهل رأوها؟ تقول الملائكة لها فما بالهم لو رأوها، كانوا أشد لها طلبا وأشد لها وأشد فيها رغبة. ومما يتعوذون؟ يتعوذون من النار وهل رأوها؟ فتقول الملائكة لا، فما بالهم لو رأوها، كانوا أشد منها فرارا وأشد منها مخافة. يقول الله تعالى برحمته يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم جميعا. فيقول ملك من الملائكة يا رب كان منهم فلان وفلان وفلان، لم يكن منهم ولكنه كان مارا في حاجة فجلس. يقول الله تعالى هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، وفي رواية مسلم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. العلم، إجابة المؤذن، إذا سمعتم المؤذن كما روى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو، إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي، فمن صلى علي صلاة صلى الله بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، أرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. الذهاب إلى المسجد في الصلوات الخمس بنية واحتساب. خرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح، كلما ذهبت وكلما جئت أعد الله لك في الجنة نزلا بنية واحتساب. كلما هممت وسمعت المؤذن فأجب وكن من المتزاحمين على بيوت الله، وصل في الصفوف الأولى ما استطعت ما لم تتخط أحدا وما لم تأخذ حق أحد، فكن منها. كلما غدوت وكلما رحت أعد الله لك نزلا في الجنة. خرج الطبراني عن أبي الدرداء ثلاثة كلهم على الله ضامن، إن عاش رزق وكفي وإن مات أدخله الله الجنة. اسمع، ثلاثة كلهم على الله ضامن، إن عاش رزق وكفي وإن مات أدخله الله الجنة. من دخل بيته فسلم، أتعجز إن دخلت بيتك فتسلم؟ من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. الصلوات في وقتها، ففي الصحيحين عن ابن مسعود أنه سأل رسول الله أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. خرج الطبراني في الصغير والأوسط عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة، من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، وأدى الزكاة طيبة بها نفسه، وأدى الزكاة طيبة بها نفسه، وأدى الأمانة. قالوا يا أبا الدرداء وما الأمانة؟ قال غسل الجنابة. وهكذا تسمع أن الصلاة باب موصل للجنة، الزكاة باب موصل للجنة، الصدقات باب من أبواب الجنة، الصدقات الزكوات. فقد خرج البخاري ومسلم من حديث عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة صدقة، وإن قلت إن أخلصت فهي عند الله عالية، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. الصوم باب من أبواب الجنة. خرج أصحاب السنن عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصوم يوما لله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل أحد بعدهم. الصوم، الزكاة، الحج بنية واحتساب باب من أبواب الجنة. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي رواية أحمد قيل: ما بره؟ في رواية أحمد من حديث جابر بن عبد الله قيل: وما بره؟ قال: إطعام الطعام ولين الكلام. بره أن تكون لينا، بره أن تكون مطعما، بره أن تكون في الأخلاق حسنا. وما أدراك بهذا الباب الواسع، بهذه الرحمة الواسعة، الأخلاقيات باب واسع، وحسن الخلق وحسن المعاملة والصدق فيها باب واسع من أبواب الجنة. خرج ابن حبان وقال الترمذي: حسن صحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، من حسن الخلق. ما أحوج الأمة عامة وما أحوج المسلمين خاصة أن يحسنوا في معاملاتهم، وأن يحسنوا في أقوالهم، وأن يحسنوا في أخلاقهم. مصيبتنا ليست في الصلاة ولا في الصوم ولا في الزكاة ولا في الحج، مصيبة الأمة عامة ومصيبة المسلمين خاصة في معاملتهم. مصيبتنا في أخلاقنا، مصيبتنا في ألسنتنا، مصيبتنا في لغونا ونميمتنا وغيبتنا وأكل بعضنا بعضا. ليست مصيبة المسلمين في العبادات، فكم من المسلمين يحسن الصلاة والصيام والزكاة والحج ولا يحسن أن يتعامل مع الناس، فما أفلسه. هذا هو المفلس، من جاء يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، يعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. الأخلاق السلوكيات المعاملات بحت أصواتنا، الكل يحسن في الصلاة ويحسن في ويحسن في الصوم ويحسن في العبادة، ولا يحسن أن يتعامل مع الناس، ولا يحسن أن يتعامل مع الله، ولا يحسن أن يتقي الله. سئل رسول الله عن أكثر ما يدخل الناس الجنة كما روى ابن حبان وقال الترمذي حسن صحيح من حديث أبي هريرة، سئل رسول الله عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، ما قال لهم الصلاة مع أهميتها ولا الصوم مع أهميتها ومع هذه الأهمية، قال أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق. التقوى ليست كلمة تقال باللسان فحسب. عد معي وسل نفسك وأسأل نفسي هل أنا واحد منهم أم لا. التقوى أن لا تختار على الله سوى الله، قال الحسن البصري معذفا إياها، ألا تختار على الله سوى الله، وأن تعلم أن الأمور كلها بيد الله، لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن في ملكه إلا بإذنه، أن تعلم أن الأمور كلها بيد الله. قال ذو النون التقوى ألا يجد الخلق في لسانك عيبا، ولا الملائكة في أقوالك عيبة، ولا ملك العرش في سرك عيبة. ألا يجد الخلق في لسانك عيبة، ألا تكون نماما وتدعي أنك على الإيمان والتقوى، وألا تكون مغتابا كذابا صاحب لغو. ليست هذه من صفات أهل الإيمان ومن صفات من يدخل الجنة في شيء، إنما ألا تختار على الله سوى الله، وأن تعلم أن الأمور كلها بيد الله. ألا يجد الخلق في لسانك عيبة، ولا الملائكة في خلقك عيبة، ولا ملك العرش في سرك عيبة. الواقدي عرفها فقال أن تزين سرك للحق، فإن نظر الله إلى قلبك وجد ما يحبه ويرضاه. أن تزين سرك للحق كما زينت ظاهرك للخلق. التقوى التقي الذي إذا قال قال لله، وإذا عمل عمل لله. التقي من سلك سبيل المصطفى ونبذ الدنيا وراء القفا، وكلف نفسه الإخلاص والوفا، واجتنب الحرام والجفا. ولو لم يكن للتقي فضيلة إلا في قوله هدى للمتقين فكفى. قال ابن المعتز خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. باب واسع من أبواب الجنة البر. البر الآباء الأمهات، بر الوالدين باب واسع إلى كل شاب وإلى كل فتاة وإلى كل من من الله عليه فأحيا والديه، إلى كل من من الله عليه وما زال على قيد الحياة يعيشان، إلى كل من من الله عليه بوالد ما زال حيا وبأم ما زالت حية، من أبواب الجنة برهما. باب واسع من أبواب الجنة. خرج ابن ماجة وابن حبان والنسائي من حديث معاوية بن جاهمة أن جاهمة أتى رسول الله وقال جئت أستشيرك في الغزو، ما أراد لعبا وما أراد لهوا وما أراد دنيا، الدنيا ما أرادها، إنما جاء يستشير رسول الله في الغزو. فقال له رسول الله: ألك أم؟ ألك أم؟ قال: نعم. قال: الزم رجلها فثم الجنة، الزم رجلها فالجنة عند قدمها. روايات وألفاظ: الزم رجلها فإن الجنة عند قدمها، الزم رجلها فثم الجنة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فيما خرجه ابن حبان وغيره: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. إلى شبابنا وفتياتنا وأبنائنا وبناتنا: مهما صليت ومهما صمت وحفظت وقرأت وتعلمت، ما لم يظهر أثر ذلك على حسن خلقك مع والديك أولا فلا خير في علمك أبدا. أثر العلم، ما فائدة العلم إن لم يظهر في أخلاقنا وسلوكنا؟ ما فائدة العبادة إن لم تخشع قلوبنا؟ فربما كان الولد بارا، ربما كان الولد مصليا صائما قارئا يحفظ ويتعلم ويدرس، ولكنه عند الوالدين لا يعرف لهما حقا. وهذه مصيبة شبابنا ومصيبة فتياتنا. قال عثمان بن عفان: ما تأملت وجه أمي منذ أسلمت، لأن من الأدب معهما أن أغض الطرف وأنا بين أيديهما. من الأدب معهما ألا ترفع بصرك أمامهما، من الأدب معهما ألا ترفع بصرك فيهما، فضلا عن أن ترفع صوتك فيهما. أبو هريرة بين لنا كيف كانت الأم في الإسلام وكيف كانت المرأة في الإسلام مكرمة. أبو هريرة أكثر الصحابة رواية في الحديث، روى 5374 حديثا، أكثر الصحابة رواية. كان إذا وقف على باب أمه يستأذن ولا يدخل على أمه دخولا من غير استئذان. والله ولو كنت خادما لها ليس لها أحد غيرك قبل دخولك على أمك فاستأذن. فسأل رجل رسول الله: ليس لها خادم غيري، أأستأذن عليها؟ قال: نعم. أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا. قال: إذن فاستأذن. أبو هريرة كان إذا دخل على أمه استأذن وقال: السلام عليكم ورحمة الله يا أماه، رحمك الله كما ربيتيني صغيرا. وتقول: ورحمك الله كما بررتني كبيرة. وكلما دخل وقف وقبل يدها وخرج، وكلما دخل قبل يدها وسلم ودخل. حارثة بن النعمان بن نفيع صحابي أدرك وشهد المشاهد كلها مع رسول الله، شهد المشاهد كلها مع رسول الله، ومات في خلافة معاوية. عمي قبل موته بقليل. تقول كما روى الحاكم وغيره: أم المؤمنين عائشة: نمت ليلة فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن، فقلت: من هذا؟ قيل: حارثة بن النعمان. فأخبرت رسول الله فقال: كذا البر، كذا البر، كان أبر الناس بأمه. يقول: كنت أطعم أمي بيدي، لا تأكل أمه من يدها أبدا، ما أكلت أم حارثة طعاما بيدها، إنما كان ابنها يطعمها بيده. والأدهى أنه لم يستفهمها كلاما قط، إنما كان إذا خرج من عندها يقول: ماذا قالت أمي؟ ألم تسمعها؟ قال: من الأدب ألا أستفهمها، أقول لها: ماذا أتقولين؟ ويرفع الشاب ويرفع الولد وترفع البنت صوتها على أمها مستفهمة: أنا لم أفهم، أنا لم أسمع، أعلي صوتك. ما قال حارثة ذلك، كان يطعمها بيده ولم يستفهمها كلاما قط. وهذا عالم زمانه، وهذا عالم زمانه. سفيان بن عيينة كان قادما من سفر متعبا، فدخل البيت فوجد أمه قائمة مصلية، فاستحيا أن يجلس وينام وأمه قائمة، فما زال قائما وما زالت أمه قائمة. فلما علمت أمه بنيته وبفعلته زادت في الصلاة وفي القراءة ليزيد أجر ولدها. وما جلس سفيان وأمه قائمة، من الأدب ألا تجلس إن كانت أمك قائمة، ومن الأدب ألا تجلس وأبوك ما زال قائما. سئل رسول الله: ما حق الوالدين على ولدهما؟ ما حق الوالدين؟ قال رسول الله إجابة موجزة معجزة: هما جنتك ونارك، هما جنتك ونارك، هما جنتك ونارك. باب واسع من أبواب الجنة نستكمله بعد جلسة الاستراحة. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين، أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك خير خلقك سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، فالدنيا عرض زائل يأكل منه كل بر وفاجر، والآخرة أجل حق يحكم فيها ملك قادر. الدنيا عرض زائل يأكل منه كل بر وفاجر، والآخرة أجل حق يحكم فيها ملك قادر. أبواب الجنة واسعة وكثيرة هي، فانظر لنفسك من أي الأبواب أنت. ربما كنت من أهل الصلاة، ولا تكون كذلك إلا إذا كنت من أهل الليل. وما أدراك بالليل؟ يا رجال الليل جد، رب داع لا يرد، ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد. أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا في لهو. أطار الخوف نومهم فقاموا، فلهم في الظلام سجود وأنين. أحبتي، خرج الطبراني في الصغير والأوسط من حديث أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فينادي المنادي. أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أهل الليل، فيقومون وهم قليل، فيؤمر بهم إلى الجنة بغير حساب، فيدخلون الجنة بغير حساب، ثم يؤمر بسائر الناس إلى الحساب. أهل الليل، أهل الله، أهل الخلوة، لبست ثوب الرجاء، والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة، يا من عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك، يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. ومع الليل يقوم أهل الله، أهل القرآن، الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه مسلم من حديث عائشة: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. أهل القرآن، أهل الصيام، الصيام والقرآن يشفعان للعبد، يقول الصوم: رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. أبواب وأبواب، اضرب مع كل طاعة بسهم، ولا تنسى أن كل عبادة أمرنا الله بها تؤدي إلى حسن معاملة، أن كل عبادة أمرنا الله بها تؤدي إلى حسن المعاملات والأخلاقيات والسلوكيات. وعن أخلاقنا حدث ولا حرج، وعن سلوكنا حدث ولا حرج، وعن بيعنا وشرائنا وسبنا وغيبتنا ونميمتنا فحدث ولا حرج، ولو خرجت من أهل السوء لقلنا هم أهل سوء، إلا أنها خرجت من أهل مساجد، من أهل صلاة، من أهل صيام، فأقم على أخلاقنا مأتما وعويلا، أقم على سلوكنا مأتما وعويلا. أقول: ربما من الله عليك بباب تصل به إلى رحمته، وليس شرطا أن يكون الباب الذي تدخل أنت منه أدخل أنا منه، ولكن أضرب معك بسهم وتضرب معي بسهم، تحبني في الله وأنا أحبك في الله، ترد غيبتي وأنا أفعل ذلك، نتعايش على طاعة الله، يستخدمنا الله في طاعته، وتلك علامة من علامات محبة الله تعالى. إذا أحب الله قوما، كما خرج أحمد وقال الترمذي حسن صحيح، واسمع من حديث أنس بن مالك: إذا أحب الله عبدا استعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه. قال ابن القيم: من أطلق لسانه في عورات الناس، من أطلق لسانه بالغيبة والنميمة وأكل أعراض الناس، أمسك الله عند الموت لسانه فلا ينطق بالشهادتين. لما كان الرجل يصلي؟ نعم كان الرجل يصلي، كان الرجل يصوم، كان الرجل يصوم. أما سمعت لما خرجه الطبراني من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن شابا على عهد رسول الله كان يجود بنفسه، فقيل له: قل لا إله إلا الله عند الموت، فما استطاع، فذهبوا فأخبروا رسول الله: شاب يجود بنفسه. فقال رسول الله: أكان يصلي؟ قال له: نعم. فقام فنهض رسول الله ونهض الناس معه، فوقف رسول الله على رأسه وقال: قل لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فنظر إليه وما استطاع. فسأل رسول الله: هل له أم؟ قيل له: نعم. قال ايتوني بها. فجاءت الأم فقيل هذا ابنك؟ قالت نعم. فقال أرأيت لو أججت نارا فقلت إن لم تغفري له حرقناه بها أتغفري؟ قالت غفرت وعفوت. قال رسول الله فأشهد الله وأشهديني أنك قد غفرت له. قالت أشهد الله وأشهد رسوله أني قد غفرت له. فقال رسول الله للشاب قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فنطق بها. فقال رسول الله الحمد لله الذي أنقذه، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ماذا عن حاله؟ كان مصليا؟ نعم. أول سؤال سأله رسول الله أكان يصلي؟ كان الرجل يصلي. أكان يصوم؟ يصوم. يقرأ القرآن؟ يقرأ. أخلاقه سلوكه كان عاقا لأمه، كان عاقا لأمه، فما استطاع أن ينطق بالشهادتين. هل في حق الأم فقط؟ كلا. قال ابن القيم من أصلق لسانه في أعراض المسلمين بالغيبة والنميمة وأكل لحمهم أمسك الله لسانه عند الموت فلا ينطق بالشهادتين. آه من أخلاق ضاعت وسلوكيات ضاعت مع صومنا وصلاتنا. ابحث، ابحث لنفسك عن باب، والأبواب كثيرة وسعة رحمة الله، ورحمة الله واسعة. وقل أنا أسير الخطايا على باب الكريم يقرع، يخاف ويرجو الفضل فالفضل أوسع، مقر بأثقال الذنوب ويرجوك في غفرانها فهو يطمع. فأنت ذو الإحسان والجود والعطاء، لك المجد والإفضال والمن أجمع. فكم من قبيح سترت عن الورى، وكم من نعم تترى علينا وتتبع. من ذا الذي يرجى سواك وأنت إله الخلق ما شئت تصنع. يا من هو القدوس لا إله سواه، تباركت أنت الله للخلق مرجع. يا من على العرش استوى، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا، توسل عبد فقير بائس فهو يتضرع، فهو يتضرع. أعني على الموت المريرة كأسه، إذ الروح بين الجوانح تنزع. وكن مؤنسي في ظلمة القبر، عندما يركم التراب من فوقي وأودع. وثبت جناني للسؤال إذا قيل من ربك ومن كنت تتبع. وثبت جناني للسؤال إذا قيل من ربك ومن كنت تتبع. ومن هول يوم الحشر والكرب نجني، ومن هول يوم الحشر والكرب نجني، إذ الرسل والأملاك والناس خشع. ويا سيدي لا تخزني في صحيفتي، ويا رب لا تخزني في صحيفتي، إذ الصحف بين العالمين توزع، إذ الصحف بين العالمين توزع. يا رب قنا من النار، إنها بئس المقر للغواة ومرجع. إلهنا أغثنا، أغثنا، فليس لنا سواك ملاذ ومفزع. فأنت الذي ترجى لكشف الضر، وتسمع المضطر لبابك يقرع.